بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أحبتي في الله، ولربك فاصبر. الصبر جواد لا يكبو وسلاح لا يفل. الصبر رأس الإيمان ونصفه وأساسه. الصبر حبس النفس على ما تكره. يعني إيه؟ إنك تتحمل شيء بتكرهه. راجع معايا كده الحياة كلها، هتلاقي كل نعيم يسبقه عناء، كل هناء يسبقه عناء. لازم تعاني حتى تكسب. كل واحد فينا يشوف امتى بيكسب مال؟ لما بيشتغل. امتى بينجح؟ لما بيذاكر. امتى جسمه بيبقى سليم وصحيح؟ لما يكون بيتحرك. كل حاجة من الخير محتاجة شيء من الصبر. كلمة عمر بن الخطاب كلمة عجيبة في موضوع الصبر. قال إيه؟ قال رضي الله عنه: أفضل عيش أدركناه كان بالصبر. أفضل عيش أدركناه كان بالصبر، ولو كان الصبر رجلا لكان كريما. أحسن عيشة، أفضل نتائج، أحسن آثار كانت بالصبر. أفضل عيش أدركناه كان بالصبر، ولو كان الصبر رجلا لكان كريما. أفضل عيش أدركناه، تلاقوا دايما اللي بيجتهد وبيصبر لازم يحصل على نتيجة طيبة. قال الله عز وجل: إنه من يتقي ويصبر. اتقى، اشتغل، عمل، اجتهد، وبعدين صبر. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يروى في هذا الأمر أن نبي الله يوسف لما ألقي في غيابة الجب صبر، فأخذه السيارة ثم باعوه إلى رجل من مصر أصبح في قصر. مفروض واحد كان مبسوط وسعيد مع أهله وفي وسط بيته ونبي من الأنبياء، رجل كريم، يقوم اللي يحصل إيه؟ يبشر بالنبوة ثم يبتلى. ليه؟ لأن الأنبياء والرسل أعظم الناس صبر. طب الصبر بيحصل إزاي؟ بالابتلاء. لذلك أشد الناس ابتلاء في الدين الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. ليه؟ عشان يعتلي ويرتقي. قالوا: كل عمل يعرف أجره إلا الصبر. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كل شيء تستطيع أن تعرف أجره إلا الصبر. صبر. يروى أن النبي عليه السلام دخل على أم هانئ وقال لها: أبشري بالخير. قالت: وما ذاك؟ قال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. قالت: وما الحسنات؟ قال: الصلوات الخمس، صلى الله عليه وآله وسلم. ثم دخل عليها مرة ثانية وقال: أبشري بالخير. أبشري بالخير، فلم يعد يعني أبشري بالخير العميم. ليه؟ لم يصبح هناك شر بعد ذلك. لما؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد جعل الله عز وجل الحسنة بعشر أمثالها. قلت: اللهم زد أمتي. قال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. قال: رب زد أمتي. قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بغير حساب يعني إيه؟ يعني تعمل حسنات تاخد بعشر أمثلها، تنفق في سبيل الله تاخد 700 ضعف، ثم إلى أضعاف كثيرة. تصبر على أقدار الله سواء كانت سراء أو ضراء، شيء من الابتلاء، شيء من السراء قد تحتاج إلى شكر وصبر في نفس الوقت. إزاي؟ أنت معك فلوس تستطيع أن تنفقها في الشر كما تستطيع أن تنفقها في الخير. اللي بيحصل شكرك بإنفاقها في الخير محتاج صبر معاه، إنك تصبر إنك ما تنفقهاش في الشر. امرأة حسناء تشكر على نعمة الجمال بالحجاب والستر والنقاب والبعد عن الرجال، طيب وتصبر أن تبعد نفسها عما تهوى. قالوا العبد الصالح حقا من صبر على هواه، من صبر على هواه واتقى بصبره شهواته يصبر. لذلك الملائكة يلتقوا بأناس يوم القيامة يسرعون إلى الجنة، ناس يسرعون إلى الجنة، فتلقاهم الملائكة تقول أين تذهبون؟ يقولوا نحن الصابرون. قالوا على ما صبرتم؟ قالوا كنا نصبر على طاعة الله وكنا نصبر عن معصية الله. فتقول لهم الملائكة ادخلوا الجنة بما صبرتم فنعم أجر العاملين. روح خلاص، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لذلك يوسف عليه السلام لما بشر بالنبوة ابتلي مباشرة. طب وبعد الابتلاء؟ ابتلاء تاني، دخل القصر، مفروض بقى يتعود على النعمة وهم أكرموا مثواه. لا، هو ما تعودش على النعمة وما فضلش النعمة على رضا مولاه سبحانه وتعالى. أما العمل إيه؟ لما دخل القصر وأصبح له مكانة وأكرم مثواه صاحب هذا النعيم فتن، جاءته المرأة تراوده عن نفسها، ثم أتت نساء مصر في هذا الوقت يراودنه عن نفسه. وبعدين طب أنت عندك قصر وأنت شاب وسيم ونساء جميلات وحكام بيساعدوهم عليك. لا، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. وبعدين دخل السجن، السجن كان أحب إليه من كل النعيم ده، صبر. وبعدين لما رأى الملك الرؤية خرج نبي الله يوسف بعدما أولها له وأصبح ملكا، أصبح من الملوك. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وقال له الملك إنك اليوم لدينا مكين أمين، أنت النهاردة خلاص بعد ما ظهر الحق واواوا. طيب أصبح هو ملك، وكل الناس اللي كانوا بيفتنوه أو بيحاولوا فتنته وكل الناس اللي كانوا بيضطهدوه أصبحوا تحت ولايته، تحت ولايته أقل منه. يقال أنه مر في موكبه مع فتيانه، الناس اللي شغالين تحت يده، ده وزير لأكبر وزارات في مصر في هذا الوقت، وزير اقتصاد ووزير تجارة ووزير مالية ووزير ووزير ووزير وكل ده وتجارة خارجية إلى آخره. وبعدين خزائن الأرض، فيقال أنه مر بغلمانه على امرأة العزيز فقالت سبحان من جعل العبيد ملوكا وجعل الملوك عبيدا. تقول له أنا أصبحت دلوقتي أقل منك في منزلة العبيد، وأنت الآن كنت عبدا لدينا أصبحت ملكا. قالت له سبحان من جعل العبيد ملوكا وجعل الملوك عبيدا. قال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا إن الله عز وجل جعل رأس الأمر في الناس، جعل رأس أمر الناس في العقل، وتفوقهم بالعمل، ومنازلهم بالتقوى، وبصائرهم بالعلم، وهممهم بالعمل، وملاك ذلك كله الصبر على ذلك. اللي عينهم على كل ده الصبر على ذلك، الصبر. لذلك الصبر قد يكون على ما تحب انك تمنع نفسك منه فيما يرضي الله، زي صبرك على الطعام والشراب والنساء في نهار رمضان في الصيام، انت بتمنع نفسك عما يغضب الله فبترضيه سبحانه وتعالى. وقد تصبر على ما تكره أنت من ابتلاء، من مرض، من فقر، من شقاء، من عناء. اصبر، فما أوتي عبد رزقا هو أوسع وأفضل من الصبر. ما رزق عبد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رزق عبد رزقا هو أفضل وأوسع من الصبر. وقال: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر. عشان كده لما تعرف ربنا هتصبر. تعرف ربنا بإيه؟ تعرف ربنا أنه بيشتري منك ألمك، بيشتري منك الآلام التي تمر بها، المعاناة التي تعانيها، الأمراض التي تقاسيها، سهر عيونك وألم بدنك وقشعرار جلدك، حتى لو يعني شوف حرارتك زادت يكفر عنك من الخطايا، لو حسيت بمغص يغفر لك بقدر ذلك، شكت بشوكة يكفر لك من خطاياك وترفع بها درجاتك، لو حد أذاك ربنا بيشتري منك هذا الأذى وبيعطيك بداله قرب منه وحسنات. عشان كده اصبر، وما صبرك إلا بالله، ولربك فاصبر. ليه؟ لأن لازم ربنا هيجزيك خير. آخر الصبر نهاية سعيدة والله العظيم. واصبر. كان في امرأة اسمها خصيلة بنت واثلة بن الأسقع، وهذا صحابي جليل، فعنها رضي الله عنها قالت: أمسك أبي بأصابعي عند احتضاري وقال لها: يا خصيلة، اصبري. قالت: ثم أمسك بيدي الأخرى وقال لي: اصبري. ثم مات. يعني عايز يقول لها الصبر إلى ما لا نهاية. اصبر، قد تصبر. فيقل صبرك بعد ذلك؟ لا. قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. كلامك مع أهل بيتك في الأعمال الصالحة، في الطيبات، أنت مش هتأمرهم فيفعلوا مباشرة، ممكن تأمر فينسوا مرة، يكسلوا مرة، يستجيبوا مرة ومرة لا. شو قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. طب في مشاكل ملهاش حل، في واحد مريض مش لاقي لنفسه دواء، في واحد فقير مش لاقي لنفسه رزق، في واحد في مشكلة مش لاقي لها حل، صح؟ الحل ده مش عندك انت، امال الحل عند مين؟ عند الله. يبقى لذلك: ولربك فاصبر. لما تصبر لله ربنا يجزيك خير. قال يعقوب عليه السلام، قال: فصبر جميل، عسى الله ان ياتيني بهم جميعا. لما فقد يوسف قال: فصبر جميل، وبعدين فقد اخاه، وبعدين فقد اخاهم الثالث، قال: فصبر جميل، عسى الله ان ياتيني بهم جميعا. الحل مش عندكم ولا عند حد، ما الحل فين؟ الحل عند الله سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لذلك جاء في الأثر: اصبروا إذا وجدتم ما تكرهون، اصبروا حتى يأتي فرج الله. وقال: إذا رأيتم أمرا لا تستطيعون تغييره، لو شفتوا شيء من الشر مش قادرين تغيروه، فاصبروا لله حتى يأتي الله بفرجه. الفرج جاي، ما تقلقش، اصبر، واعلم أن النصر مع الصبر. النهاردة احنا معانا مخلوقات ربنا بيعلمنا بها الصبر. الحقيقة في مخلوقات يعني صبرها طبيعي، لكن في مخلوقات صبرها درجته عالية جدا. من هذه المقات نوع من أنواع الأسماك في إفريقيا، لما الماء بيجف، احنا كلنا عارفين ان السمك لا يعيش الا داخل الماء، لما السمك بيجف بيمشي على الأرض. احنا خدنا المسألة دي المرة اللي فاتت، لكن المرة دي حاجة بقى أعجب شوية، وهي انه مش بقى بيمشي على الأرض أو بيتسلق الشلالات زي المرة الماضية، لا ده المرة دي هو هيصبر على الجفاف ويصبر على الحر والشقاء اللي ممكن تناله سمكة من غير مية، وبعدين يتسلق في الحوائط ويصبح جوه طوب، يتعمل طوب الطين حتى يجف وهو داخل هذا الطوب أو ما بين الشقوق، ويفضل ساكت وصابر لافف جسمه حوالين نفسه حتى تجف أعضاؤه، وينتظر الفرج حتى ينزل المطر يمكن بعدها بشهور، فينزل المطر فتبتل أعضاؤه ويطرى جسده، ثم بعد ذلك ينال جزاء صبره وينطلق إلى البحر مرة ثانية لأنه كان منتظر الفرج. تعرف هذا النوع من السمك إزاي بيصبر وإزاي ظروفه صعبة ومع ذلك صبر حتى فرج الله عنه، وتعالوا نشوف صبر هذه الجميلة الحقيقة. تعالوا نشوف، تفضل أستاذ محمد. ده نوع من أنواع السمك هنبدأ بيه قبل السمك اللي اتكلمنا عليه. ده سمك بيبيض داخل الجحور اللي موجودة في الأرض بجوار الآبار بجوار الأنهار أي شيء، لكن هو بيبيض داخل الحيطة زي ما شفنا كده. البيض جاف جدا، شوفوا البيض جفاف زي الزلط، شوفوا ازاي جاف جدا، ده بيض سمك. فلما امسكوا لما خدوه من البئر وقع هذا البيض في الدلو اللي احنا رايناه، وبعدين وضعوا في الماء داخل هذا الاناء والميه بتغلي والاطفال بيشربوا الميه وبياكلوا بالليل، وبعدين غابت الشمس والدنيا ليلت وخلاص كله نام. ايه اللي حصل؟ تخيلوا ان هذا السمك عنده قدرة انه يحتفظ بنفسه داخل الارض حتى تجف البيض وما يموتش، صبور جدا، عنده صبر عجيب. فلما المية غليت طريت القشرة الخارجية للبيض وخرج السمك. شوفوا الصبر ازاي، ده عنده صبر الى هذا الحد. شوفوا اصبح سمك صغير بيض يكون جوه الارض وتحت الارض جوه بئر، وشوفوا المية لما غليت بدأ هو ازاي احتفظ بجسمه كل هذه الفترة الطويلة يمكن سنين. وادي خرج السمك مرة اخرى، والاطفال طبعا بيتعجبوا وبينادوا اهاليهم عشان يشوفوا المنظر العجيب ده. منظر اخر حقيقة هو ده بقى اللي احنا حكينا عنه في افريقيا. المياه بشوفوا مثلا مجرى النهر ده هيصبح جاف الان، خلاص يعني المياه نزلت حتى البهائم مش لاقيه تشرب، مش عارفه تشرب، والسمك اصبح على الارض كما تشاهدون الان. السمك يعمل ايه؟ السمك خلاص كل حاجه جفت، خلاص جفاف، السمك يعمل ايه؟ يصبر على هذا الوضع ويحاول يشوف لنفسه صرفة. شوفوا اخترق الارض، شوفوا ازاي بيبتلع الطين، بيبتلع الطين ودخل جوه جحور فيها يعني طين، جحور طينية ولف حوالين نفسه ثم صبر على هذا الوضع العجيب. مفيش مية، مفيش غذاء، مفيش اي شيء، وسكت خلاص. الناس عملوا طوب، هو بقى يعني هيكون داخل الطوب ده وداخل الحيط اللي بيتعمل منه هذا الطوب، شيء عجيب. شو ازاي دلوقتي هيغلق عليه، هو الان داخل حيط وينتظر هذا الوضع العجيب ينتظر في هذا الوضع العجيب حتى يأتي فرج الله بالمطر. اللهم أسقنا الغيث يا رب ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. فتنزل حبيبات المطر. شوفوا هذا المسكين له يعني لا نقول أسابيع، لأن المطر في أفريقيا بعد الجفاف لا ينزل إلا بعد شهور طويلة. شوفوا إزاي هنا تنزل قطرات المطر، شوفوا إزاي ويصبر حتى يتأكد خلاص الحمد لله الفرج جه، وشوفوا يقفز من هذا الحائط الذي كان فيه ويشق طريقه إلى خارج هذا الحائط. شوفوا إزاي والمنزلقات، وشوفوا إزاي ويجري إلى البحر مرة تانية. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. يا سلام على رحمة ربنا التي ما تركت مخلوقا إلا نالته، سبحان الله العظيم، وما تركت شيئا إلا حسنته، وما تركت مخلوقا إلا أكرمته، رحمة الله. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وصدق عيسى عليه السلام، جاءت حكمة عن النبي الله عيسى يقول: يفضى بالصابر على البلاء إلى الرخاء، يفضى بالصابر على البلاء إلى الرخاء، ويفضى بالفاجر في الرخاء إلى البلاء. يعني إيه؟ يعني الصابر على البلاء يفضى به إلى رخاء حتما. طيب والفاجرون في الرخاء يفضى بهم إلى البلاء. لذلك لما تلاقي واحد صابر على دينه، صابر على ابتلاء، صابر على قدر، صابر على مرض، صابر على مصيبة، اعلم أن عاقبته إلى خير، عاقبته إلى خير. طيب وأهل المعاصي والمترفين وهم يتنعمون ويفرحون ولكن في معاصي الله سبحانه وتعالى، ربنا يهدينا ويهدي كل الخلق، تعلم أنه سيفضى بهم إلى الشر وإلى العناء. دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على النبي عليه السلام فوجده نائما على حصير قد أثر في صفحة عاتقه، قد أثر في صفحة عاتقه، فقال له: تنام أنت على الحصير يا رسول الله، وهذا كسرى وقيصر يتنعمون في الحرير والدباج. قال: وفي ذلك أنت يا ابن الخطاب، أنت لسه بتفكر بالطريقة دي؟ احنا عندنا شيء تاني بتفكر فيه وطريقة تانية بنشعر بيها وبنعتقد فيها، وهي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ المخلوقات عندها صبر. العجيب الحقيقة بالاستقراء ان احنا لما بنشوف المخلوقات ما بنشوفش فيها ضجر، ما بنشوفش فيها اعتراض على القدر. يعني مثلا احنا رأينا السمكة بتتعامل مع الموقف برضا تام، لكن لما بنشوف البشر بنلاقي عنده مشكلة، مثلا عنده مصيبة، مريض، حد من عيلته عنده مشكلة، او نقص ماله، او اصيب في في في اي شيء، تبص لها علامات الضجر، علامات الحزن باينة جدا عليه. هذه المخلوقات مخلوقات راضية وبتتعامل مع المواقف بسهولة ويسر. قل الماء انتقل الى حائط، جف الحائط لف نفسه وقعد ساكن خلاص ومنتظر الفرج. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن راضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. الحقيقة في مناظر أخرى يعني نحب أن احنا نراها مع بعض. هو الموضوع قد يكون يعني بعيد شوية عن مسألة الصبر، ولكن عشان نشوف الأقدار. السمك الطبيعي انه بيبقى في المية زي اي واحد فينا، ان احنا الطبيعي ان احنا بنمشي في حياتنا، الطالب بيذاكر، العامل بيشتغل، الدكتور بيروح مستشفى، كل واحد عارف خط سيره بيروح، لكن لا يتوقع ان يحصل له حاجه غير كده. لا يتوقع انه مثلا واحد ماشي مثلا في الارض مره واحده لقى نفسه في السماء. لا يتوقع مثلا المهندس ان رايح يشوف عماره موجوده على الارض مره واحده يلاقي المكان تحول الى بحر. ما بيحصلش، او احنا ما بنبقاش متوقعين كده. يعني مثلا واحد كان بيخاف طول عمره من السيارات وبيعدي بحذر وبيعدي من القطر سكة الحديد بحذر، المسكين راح ياكل فول على عربية فول بجوار محطة القطار بعيدا تماما عن شريط القطر. سبحان الله العظيم، القطار حصلت له حادثة، خرج عن قضبان السكة الحديد، خرج على السور، خرج لحد ما وصل إلى اللي ماشيين في الطريق وعلى الأرصفة وفي أمان كامل، وهم بيأكلوا وبيفطروا الصبح، خرج القطار قتلهم رحمهم الله. فما فيش حد فينا متوقع اللي هيحصل له. عشان كده الصبر عند الوهلة الأولى. تعالوا نشوف، هو منظر الحاجة عيب جدا، حصل في يعني من سنين ليست بقليلة، حوالي مثلا 40-50 سنة، ان سمك موجود في البحر، ومره واحده قام اعصار. الاعصار ده مر على البحر، خد السمك من البحر، خد السمك من البحر وانطلق بيهم الى السماء، وبعد كده السمك لقى نفسه في السماء. تخيل انت سمك في البحر لقى نفسه في السحاب، وبعد كده نزل مطر مليان سمك على اهل هذه البلده. تعالوا نشوف، عشان الواحد يصبر على قدر الله سبحانه وتعالى، اي حاجة تتغير. انت كان معك فلوس وما بقاش معك، كنت صحيح وبقيت مريض، كنت في عافية وبعدين اصبحت في ابتلاء، اصبر ولربك فاصبر. تعالوا نشوف هذا الموقف العجيب. بس محمد السمك هنا في امان، جاء اعصار، خد السمك من البحر ازاي، دوامة كبيرة جدا، سمك في أمان بياكل ويعوم وحالته مستقرة. شوف ازاي مرة واحدة جه إعصار خد السمك من البحر وانطلق بيه للسماء. وبعد كده هينزل المطر مسمك. شو طلع فوق، التلج بقى فوق في السماء. شو هنا البلدة في أمان كامل وفي هدوء، وبعد كده هتبدأ المطر ينزل. شو بلدة آمنة، المطر نازل بسمك مسلج من السماء، الناس قاعدين في أمان. شو ازاي الغراب مستغرب، يعني سمك نازل من السماء. أضفيت على الحسن العبقى، سبحان الله، الورد تضوع وعتنقى، حسن يا رب لنا القلوب. القطة يعني لك ايه السمك اللي نازل من السماء ده يحوي نزقا. أضفيت على الحسن العبقى، فالورد تضوع وعتنقى، حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا يحوي نزقا. لا يعني صحيح، سبحان الله، المناظر، الغراب لقى المسألة بتزيد جري. طبعا دي صورة يعني لا، الواحد يصبر. انت تحولت امورك وتغيرت اقدارك، اصبر ولربك فاصبر، اصبر. يعني ما تعتدش كمان على نوع واحد من الحياة وتكون مستعد لو حاجة اتغيرت. ناس كتير فقدوا فلوسهم وبدأوا من جديد، ناس كتير صحتهم اتأثرت أو مرضوا بأمراض وأمراض خطيرة وبدأوا من جديد، وناس ولربك فاصبر. ناس كتير أحوالهم اتغيرت، سواء كانت أحوال مادية نفسية عاطفية أسرية. كل الأنبياء والرسل حياتهم اتغيرت أكتر من مرة، يهاجروا من بلد لبلد أكتر من مرة. سيدنا إبراهيم كان في العراق، ومن العراق لمصر، ومن مصر لمكة تغير وساب مكة. بعد كده النبي عليه الصلاة والسلام كان في مكة بعدين راح المدينة. النبي الله يوسف كان في قومه بعد كده راح مصر. النبي الله موسى كان في بيت أهله بعد كده راح من اليم إلى فرعون، ومن فرعون راح إلى مدين، ومن مدين رجع تاني سيناء. فالصبر، الصبر الحقيقة. يعني احنا كنا وعدنا من المرة اللي فاتت ان احنا هنجيب لقطة ومن السمك ما يطير. ده من اعجب المواقف اللي الواحد ممكن يشوفها، وهي ان ممكن مخلوق عايش بطريقة معينة بيبحث عن رزقه وبيمارس حياته بطريقة مختلفة، وتشوف الجمال كله في هذا السعي لما يكون من الضد للضد. يعني سمك في بحر بيطير في الهواء، ده جمال والله العظيم، مش بس جلال وعظمة وكبرياء وقدرة من الله سبحانه وتعالى على خلقه، لا، ده ربنا بيوريك ان في مخلوقات بتجاهد وتكافح لدرجة انها تاخد تنتقل من النقيض الى النقيض. سمكة بتعوم في الماء مرة واحدة بتطلع تطلب رزقها في الهواء وتطير زيها زي الطيور، سبحان الله العظيم. لكن هنشوف الموقف ده بعد هذه الاتصالات. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أبو محمود. أسأل الله أن يجمعني وإياكم وأخواننا الموحدون على حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. وأن يجعلنا من عباده الصابرين. آمين. وأن يغفر لي ولك ولجميع المشاهدين ذنوبهم. آمين. أحييك فضيلة الشيخ وبارك الله فيك، لأنك تبعث الأمل في قلوبنا. الله يكرمك. وأسأل الله العظيم أن يجعله في ميزان حسناتكم جميعا. آمين. وإن التقوى هي ميزان عدل وحب وفرح، عليك بتقوى الله إن كنت غافلا يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري، فكيف تخاف الفقر والله رازقا، وقد رزق الطير والحوت في البحر، ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا مع النسر، تزول عن الدنيا فإنك لا تدري إذ جن عليك الليل هل تعيش إلى الفجر، كم من صحيح مات بغير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وأكفانه في الغيب تنسج وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القبر، فمن عاش ألفا وألفين فلا بد من يوم يسير إلى القبر. وسمعت يا فضيلة الشيخ أن الصبر يتكلم في القبر ويقول عن صاحبه لا حاجة لك فيه، فيأتي الملكان يسألانه ويختزل الله الصبر ليدافع عن صاحبه يوم القيامة، فيوفي الصابرون أجورهم يوم القيامة بغير حساب. أسأل الله العظيم لي ولكم وللمشاهدين جميعا أن يغفر الله لنا ذنوبنا ويستر عيوبنا ويتقبلنا عنده في واسع رحمته في الدنيا وفي الآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. معنا أستاذ خالد من ليبيا. السلام عليكم أستاذ خالد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أمين؟ الحمد لله. أحبك في الله والله، ربنا يبارك فيك يا رب. أحبك الله. تفضل يا أستاذ خالد. لا، تحياتي لبرنامج بتاعك الجميل والله، اللي دايما بيذكرنا بعظمة الله. الله يكرمك. وتحياتي للشيخ محمد حسان وكل العاملين في قناة الرحمة، ربنا يبارك فيك يا رب ويجعلنا من أهل الصابرين. الله يبارك فيكم. و ربنا يبارك فيك. كنت اتمنى ان اكلمك من زمان فتره والله، يا ربنا يبارك فيك. الله يكرمك يعني، انا وكل اللي عاملين في قناه الرحمه. الله يكرمك ويبارك فيك ويسعدك. احنا سعدنا باتصالك يا استاذ خالد. ف الجمال بقى والعظمه تشوفها ازاي؟ تشوف المخلوقات دي بتجتهد ازاي. صحيح يعني بيجتهدوا وبيتعبوا وبيعانوا ولا يكل ولا يمل. هو سبحان الله العظيم مخلوق يعوم ويسبح في الماء ثم يسبح في الهواء بجهد، وتشوفه بيتحرك برشاقة عظيمة. اللقطة دي الحقيقة وإن كانت بعيدة عن موضوعنا، لكن أنا أحببت أجبالكم لأنها لقطة طريفة وجميلة متعبر عن المخلوقات اللي تستطيع أنها تتأقلم في كل الأماكن وفي كل الأوضاع. تعالوا نشوف السمك الطائر، ومن السمك ما يطير، سبحان الخالق. دي اللقطات اللي الناس دول كانوا بيلتقطوا السمك الطائر. عشان في ناس هتقول لك ده جرافيك وده لا، والله ما جرافيك. دول شايف ابص السمك بيطير في الهواء اهو، زيه زي بالظبط العصافير. هيقربوا منه اكتر وهنشوف السمك وبيطير اكتر، هينزلوا في البحر وهتشوفوا السمك، شوفوا هتشوفوا ده سمك بيطير وهم بيصوروا، والسمك حتى بيطير وهيخبط فيهم دلوقتي. شوفوا ازاي، سبحان الله العظيم، شوفوا ازاي سمك بيطير. هذا السمك يشهد على قدرة الله سبحانه وتعالى، ان ربنا ممكن يديك طاقة وقدرة. وتعالوا نشوف السمك وهو طالع يشهد أنه لا قادر ولا عظيم ولا خالق ولا بديع للسماوات والأرض إلا الله. شو إزاي السمك؟ السمك بيطير، السمك بيطير يشهد أن لا إله إلا الله ويقول أنا خالقي، يسبحني في الماء، يطيرني في الهواء، أنا معه حيثما أمر. وسكوا تستمتعوا بهذه اللقطات. فالورد تضرع وعتنقى، حسن يا رب لنا الخلق، طهره فلا يحوي نزقا. خلد مقعده في قربك أحمد ملتحقا، من كان له خلق حسن سيكون الأقرب في الرفقا. قيت على الحسن العبقا، فالورد تضوى وعتنقا. سبحان الله، هذا الإله أحبه. ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ما تقلقش، أنت ضعيف ممكن ربنا يقويك، أنت فقير ممكن ربنا يغنيك، أنت مظلوم ممكن ربنا ينصفك، ما تقلقش. المهم أنك تعتصم بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللي خلى اللي في الأرض يطير في الهواء، واللي خلى اللي في المية يسبح في السماء، على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. معنا آلاء. السلام عليكم يا آلاء. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ أمين؟ الحمد لله، بارك الله فيك وفي برنامجك المتميز وفيكم. أولا، قال الله عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. والله الذي لا إله غيره من صور الله عز وجل في الآفاق، هذا ما رأيناه وما رأيناه أعظم دليل على قدرة الله عز وجل. فالله قادر على كل شيء، فليحذر كل إنسان على نفسه، وليصبر وليخاف الله عز وجل. وأخوي عايز يسلم على حضرتك. أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. الله العظيم يا شيخ أمين، إني أحبك في الله، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا أنا وأنت والمسلمين جميعا في جنة رب العالمين. أمين. وأنا أشكرك على هذا البرنامج الجميل. معذرة الاتصال انقطع. السلام عليكم استاذ محمد. معايا استاذ محمد من الاردن. مصطفى من الأردن. أهلا وسهلا أستاذ مصطفى، أنا آسف. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلك من العلماء الربانيين. أمين يا رب العالمين. ونحن نحبك في الله يا شيخ أمين، ونشهد الله على ذلك، وكل علماء الرحمة نحبهم في الله ونشهد الله على ذلك. الله يكرمك. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت أهل السنة والجماعة في كل مكان. آمين يا رب العالمين. بس استفسار صغير يا شيخ، بالنسبة للمشهد الأول، السمك اللي كان نازل من فوق، هذا مشهد حقيقي؟ حقيقي. وكيف زي يعني احنا ما استوعبناش المشهد والموقف؟ لا إنهون أي موقف فيهم، أي موقف فيهم تفضل. الأول اللي كان السمك نازل من فوق والناس بتنظر إليه وتطلع إليه. لا ده هو كان منظر صعب يعني. المنظر ده، المنظر ده حصل من سنين طويلة، أيامها ما كانش فيه التصوير بالطريقة دي، لكن هم حاولوا يجيبوه مرة أخرى بالطريقة اللي نزل بيها اللي هي اتوصفت لهم. الكلام ده كان من حوالي 100 سنة أو أكثر. طب نزل منين يا شيخ؟ نزل من السماء ولا نزل منين بالضبط؟ نزل الإعصار، بياخد السمك من بياخده من تحت طلعه لفوق، وبعد كده بيمشي بيه الرياح بتحركه، بتحرك الإعصار، وبعدين بينزل في صورة مطر مع المطر. معروف القصة دي، مشهورة جدا ومعروفة حتى أماكنها وأوقاتها وهكذا. لكن هو إحقاقا للحق هم حاولوا يمثلوا هذه الطريقة معايا، حاولوا يعني يقلدوها بالجرافيك، لكن منظر السمك الطائر والله حقيقي. أهلا يا أبو مهند، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. أشهد الله العظيم رب العرش العظيم إني أحبك في الله يا شيخ أمين. أحبك الله. وبارك الله فيكم وفي قناة الرحمة وفي شيخ محمد حسان وآل حسان. الله يكرمك. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. بارك الله فيكم يا أخي. وفيكم. وجزاكم الله خيرا على هذا البرنامج. الله يبارك فيك، أمين يا رب. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا يا أخي العزيز. أمين يا أبو مهند. أشهد الله العظيم أن أحبك في الله يا أخي. أحبك الله. ولا تنساني من صالح دعائكم يا أخي. ربنا يكرمنا إياكم ويبارك فيكم. ويبارك فيكم وفيكم مبارك الله يا أخي. الله يبارك فيكم. ممكن ما نسلم عليك على السريع كده يا أخي؟ آمين. يا مهند. أهلا وسهلا. أهلا بيك. كم شيخ؟ كيف عاشو؟ وعليكم السلام وبركاته مهند. نعم؟ عامل ايه شيخ؟ الحمد لله. ربنا يكرمك. احبك بالله. احبك الله، صوته جميل. ربنا يكرمك يا مهند، بارك فيك وفي والديك. ربنا يبارك فيك يا رب. امين وفيكم. الله يكرمك يا اخي يا رب. طيب يا سيدي سلامتنا. طيب معانا محمود من الاردن، اهلا يا محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. والله اني احبك في الله. احبك الله. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يرزقنا واياك الفردوس الاعلى من الجنه يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. ارجوك يا شيخ ادعي لي بس لذريتي الصالحه، واذني ان شاء الله جاء نزل اول امبارح، ارجوك تدعي له يا شيخ بس. ربنا يكرمه ويبارك فيه وينبته نباتا حسنا. ودودها لزوجتي ربنا يهديها ويغفر لي ولولادي ان شاء الله. ربنا يصلح حالنا وحالكم ويغفر لنا. وسلامي للشيخ محمد حسان ان شاء الله بشده. الله يسلمك ويسلمه. وقبل ما انسى، اخواني كانوا موصيني بالدعاء لاخينا خيري، شاب طيب ومبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة، وهو كان مجتهدين في الدعوة، وأسأل الله أن يصبر أهله وأهل بيته وزوجته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبت له ابنته سجى نباتا حسنا، وأن يرزقه الفردوس الأعلى هو وأهل بيته. أمين يا رب العالمين. أتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشهد الله عز وجل احنا اننا نحبك بالله يا شيخ. اهلا يا استاذ حسن، ازيك؟ الله يبارك فيك ويوسع عليك ويجعل لك من ذريتك من اهل القران ويجعلك من اهل القران. امين. وبارك الله لك ويجعلك في اعلى الجنان. امين. الله يبارك فيك. ونحن نره وناس نذكرون بالله دائما ونشكرك على هذا البرنامج. الحمد لله. ونسالك الدعاء لي يا شيخ وان يفرج علي الكرب ويوسع علي. ربنا يفرج كربك ويزيل همك. جزاك الله الف خير يا شيخ. وجزاك يا استاذ حسن، الله يبارك فيك. معنا اتصال اخر، محمد. ازيك يا محمد؟ اهلا بحضرتك يا سمين. اهلا يا محمد. جزاك الله خيرا. الله يكرمك وجزاك. ارجو من حضرتك تدعي لي والجوز بالهدايه والاولاد بالهدايه. ربنا يصلح حالنا وحالكم ويهدينا واياكم يا شيخ امين. نعم. عايزه من حضرتك تدعي لي ربنا يهدي لي ولادي. ربنا يهديهم ويصلح حالهم هم واولادنا وكل اولاد المسلمين. جزاك الله عنا خيرا عن الاسلام يا رب. امين وجزاكم. معنا مصطفى. اهلا يا مصطفى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله. والله انت جبت لنا ايتين فعلا، وفي السماء رزقكم وما توعدون، والايه الثانيه بتاعت السمك ويخلق ما لا تعلمون. نعم فعلا صح، يعني فعلا ربنا الخلق ده، يعني ربنا ليه في الخلق ده حكمه. الاحلى احلى حلقه والله يا شيخ امين، فعلا حلقه يعني فعلا ربنا يبارك لك يا رب ويجعلك ذكرا للاسلام ويجعل هدايه الامه على ايدك وايد الاخوه يا اخواني. امين وقولوا امين. اللهم يبارك لك يا رب. اللهم صل على محمد المسلمين يا رب. أمين. ويجعل نصره الاسلام على رايه الرحمه والله. أمين. يجعل أمين. نصره الاسلام على رايه الرحمه. امين. والله بنحبكم في الله، بنحبكم في الله. أمين. ويعلم يعني ربنا سبحانه وتعالى يعلم الحب اللي احنا بنحبه فيه قد ايه. انتوا العمود الفقري بتاعه الامه، مش هقول حاجه اكتر من كده. ويعلم اللهم في قلبي واسال العظيم رب العرش العظيم ان ينصركم. امين. وينصر الاسلام بكم. امين. ويرفع رايه الاسلام بكم. امين. ويجعلكم اول امه، ويجعلكم اخر امه وخير امه اخرجت للناس. أمين. وربنا يا رب يبارك لكم، ويجعل امامنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أمين. ويجعل نصيحنا الشيخ محمد حسان، وانت قدوه حسنه بتاعتنا. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. حلقاتك كلها يعني هقول ايه، يعني اللي بيعلم بالفعل، بتعلم واحد بتقول له خد جرب شفت دي ايه ودي ايه، فعلا ايات كلها حكم. ويخلق ما لا تعلمون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وجزاكم الله كل خير. وجزاكم. واحنا والله بنحبكم في الله جدا، وانا احب اقول واكرر واعيد وازيد، والله العظيم هذا البرنامج كله من فضل الله وحده. وانا لو احكي لكم اللي بيحصل في البرنامج تستغربوا، والله ما في خير في هذا البرنامج الا من الله وحده. وانا والله لا استحق هذا الثناء ولا هذا المدح ولا هذا الاطراء. والله ربنا هو سبحانه وتعالى اللي بيلهم، وهو الذي يوفق، وهو الذي يسدد، وهو الذي يرشد. والله قد أبيت ولا أدري ما أقول ولا أفعل في اليوم التالي، وقد أهم بالاتصال بالإدارة أن أنا أعتذر عن الحلقة فيكرمني الله عز وجل ويعطيني ويرشدني إلى ما يحب ويرضى سبحانه وتعالى، ثم أوضع أنا في النهاية على إني مقدم للبرنامج. والحمد لله رب العالمين، يعني يستحق الشكر والحمد سبحانه وتعالى. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا يا أحمد. إزيك يا شيخ أمين؟ الحمد لله. معك أحمد النجاح حمادي. أهلا وسهلا بأحمد وبأهل النجاح حمادي. إزيك يا أحمد؟ ربنا يخليك يا شيخ أمين. والله أنا بحيك على البرنامج الرائع بتاعك ده. الحمد لله. وعلى القناة الرائعة بتاعتكم دي. الحمد لله. يا أحمد أنت رحت فين؟ للأسف الاتصال انقطع. جزاكم الله خير عموما. طيب الاتصال المرة دي أهلا وسهلا يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. حياك الله يا فضيلة الشيخ أمين، وبارك الله فيك. أمين وفيك. نشكرك أولا، نشكر قناة نسائم الرحمة، وندعو لكم بالتوفيق والإخلاص والسداد. أمين يا رب. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. أمين. وانت فعلا جددته إيماننا وبارك الله فيكم. يقول الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع نقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والله يا شيخ أمين بتجدد إيماننا بهذه الحلقات الجميلة وبرامجك الجميل فعلا لؤلؤ. دعوتنا لكم بظهر الغيب في أوقات الإجابة وفي أماكن الإجابة، لسه فاطرين مفطرين هنا في السعودية في يوم الخميس الحمد لله رب العالمين. ودعوتنا لكم والله العظيم بظهر الغيب في أماكن الإجابة وفي أوقات الإجابة أيضا. ودعوتنا فضيلة الإمام محمد حسان بالشفاء وإخواته جميعا بالتوفيق والسداد وجميع العاملين بقناة الرحمة. آمين يا رب العالمين. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجزاكم. ادعونا كده بالمغفرة والتوبة وفي الفردوس الأعلى يا رب. ربنا يجمعنا كلنا كده في الفردوس الأعلى. أمين يا رب العالمين، كما جمعنا على حبه وذكره. معانا أم عامر. أهلا يا أم عامر. السلام عليكم. أهلا يا أم عامر من الأردن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. وعليكم السلام خيرا. وجزاكم. فلو سمحت لي أن أضيف إلى ما أضفت للمشاهدين والمشاهدات جزاهم الله خيرا جميعا. بالنسبة للمشهد الأول والخاص بالسمك الذي جف عنه الماء ثم وكيف أنه تحوصل حتى أنزل الله بالمطر، ساعات ثانية أو فهذا الحياة ثانية. فذلك نطق هذا المشهد نطق بقوله سبحانه وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. وأما المشهد الثاني الخاص بالسمك الذي حمله الإعصار من مكان إلى مكان وكأنه قد نطق بقوله سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله ثم بقوله سبحانه أينما تولي فثم وجد الله. وأما المشهد الثالث والخاص بالسمك الطائر بالأجنحة فقد نطق بقوله سبحانه بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق فسوى وهو الذي قدر فهدى وكما خلق خلقه فقد خلق فيه الصبر وكل على طاقته فمن أسماء الله الصبور. وهكذا بالنسبة للإنسان فالله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعلينا ما اكتسبت. هذا والله أعلم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجزاك يا أم عامر ربنا يبارك فيكي. تعليق بس واحد بسيط على أن الصبور من أسماء الله الحسنى ده محتاج دليل صحيح. يعني إذا يعني في آية أو حديث وحد يعلم به يا ليتنا أو يا ليته يأتينا به. أما الحديث المجموع فيه الأسماء الحسنى والإخواننا بيعتمدوا فيه أن اسم الصبور جاي فيه اللي هو حديث الوليد بن مسلم فهذا الحديث ضعيف وفيه ثلاث علل للضعف اللي هو أنه فيه التدليس وفيه تدليس تسوية وفيه اضطراب في الرواية وأيضا فيه انقطاع. هذا الحديث فيه ثلاث علل تضعفه اللي هو الحديث المسرود فيه الأسماء الحسنى كلها فده يجعلنا لا نستطيع أن نأخذ كل الأسماء بالتسليم إلا بدليل آخر صحيح. أحبتي في الله يعني احنا بنحبكم في الله تعالى جدا والله وربنا سبحانه وتعالى يجمعنا وإياكم على طاعته وفي جنته وتحت ظل عرشه سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الرضا بالقضاء والصبر على البلاء والشكر في الرخاء. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم عيشة هنية وميتة سوية ولقاء به غير مخز ولا فاضح. أحبتي في الله غدا يوم الجمعة يوم مبارك أكثر فيه من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله أمر بأمر ابتدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته فأمر ولم يزل آمرا عليما حكيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أحبتي في الله بالحب التقيت بكم وبالشوق كل الشوق أنتظركم إلى الحلقة القادمة من المرجان. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ولا تنسونا جميعا من صالح دعائكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبك لصفات الرحمن نور ومنازل إحسان لله الأسماء الحسنى والمرجع فيها القرآن.